بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. جزى الله شيخنا الشيخ أحمد فريد خير الجزاء على ما ذكرنا من ضرورة البذل من أجل دين الله تبارك وتعالى والجهر بالحق. والكلمة الآن لشيخنا الشيخ ياسر البرهاني فليتفضل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فأولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير. نسأل الله أن يجزي الشيخ محمود عبد الحميد خيرا على هذا اللقاء الطيب. وأنا أعلم أن ابنته زينب عروس اليوم لها منزلة خاصة عنده، ولعل في هذا الفرح جبر لخاطر أبيها وأمها وخاطرها وخاطر العريس أيضا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا البيت حصنا من حصون أمتنا ومجتمعنا في زمن اجتمعت فيه أنواع من الفتن وهي تطل برأسها تخبرك بمزيد من الأمواج العاتية، الفتن التي تموج كموج البحر، والمخاطر العظيمة التي تحيق وتحيط بأمتنا وبلادنا مصر خصوصا، التي يجب أن نكون على وعي وعلى إدراك لحقائقها، وفي نفس الوقت أن نكون على يقين بوعد الله عز وجل والاستبشار بنصره سبحانه وتعالى، وأن نعلم أيضا المهمات والواجبات. فكلمتي في ثلاث نقاط: الكلمة الأولى مخاطر وفتن، مخاطر تحيط ببلادنا من الداخل ومن الخارج. من الخارج تجد إسرائيل والغرب من ورائها لا يكتمون أطماعهم في بلادنا، وهم عدو استراتيجي كما نعلم لا تنتهي عداوته، والعداوة معه باقية إلى نزول المسيح صلى الله عليه وسلم. وكذا أمر النصارى في الداخل والخارج، الغرب خصوصا عداوته لا تنتهي إلى زمن المهدي، لا يزال هناك صلبان إلى زمن المسيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. فهذه كلها مبشرات. أولا، هذا الصراع نهايته قبيل القيامة، لن ينتهي في هذا الوقت، ولكن الحرب سجال والأمر أخذ ورد. نقول هناك خطر كبير بلا شك من اليهود في إسرائيل والغرب من ورائهم، والغرب يضع عينه على بلادنا ويأمل في أن يعود مرة أخرى بعد أن بدأ شعب مصر وشعوب الإسلام كلها في العودة إلى الدين، وهم يريدون أن يفعلوا ما فعلوه في عصور الاحتلال، ونحن نأبى ذلك ولا يتم إلا على جثثنا. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وأن يعافينا من تسلط الأعداء. هناك أيضا أعداء من الخارج، دولة ترعى مذهبا شديد التطرف في البغض لأهل الإسلام من أهل السنة، دولة إيران والشيعة الذين يحاولون غزو بلادنا، والمحاولات مستمرة. مخاطر حقيقية تحيط ببلادنا، وإن كانت بلادنا ما زالت أبعد من غيرها لعدم وجود طائفة شيعية فيها إلا أنها تزرع الآن. فلابد أن ندرك خطر هذه الأمور وهذه الفتن، وأنهم يحاولون الدخول من الباب الخلفي لهم من خلال جهال الصوفية الذين لابد وأن يعي من ينتسبون إليها رغم ما عندهم من الجهالات، أن يعوا الخطر وأن يدركوا أن هذا باب يؤدي إلى فتن لا يعلمها إلا الله. وهم في الحقيقة أثبتوا عمالتهم ومعاونتهم للأعداء في كل مكان، كانوا طابورا خامسا في أفغانستان وفي العراق، كانوا دائما عونا لأعداء المسلمين عبر التاريخ. لابد أن ندرك هذا الخطر ونسعى إلى الابتعاد عنه ومقاومته ومجاهدته. ثم هناك مخاطر تتعلق بالأحوال المعيشية للمصريين من حرب المياه والمحاصرة من الجنوب ومن الشرق بتفتيت الدول التي من حولنا، السودان في الجنوب ودارفور والتدخل الأجنبي فيها ووجود القواعد الغربية حول مصر من كل جانب في دول أخرى، يعني خطر عظيم كبير يحيط بنا. لا بد وأن نعلم هذه المخاطر لندرك كم نحن نحتاج إلى مهمات سنذكرها. نقول مهم ومخاطر داخلية تتمثل أولا في المنافقين، وخطرهم والله أكبر من خطر النصارى، فالنصارى يمثلون خطرا على حقيقة بلا شك، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، لكن المنافقين من العلمانيين والمرتدين عن الإسلام والمحاربين لدين الله سبحانه وتعالى في أماكن عدة، الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا، خطر عظيم. وها هم يعلن رؤساء منهم وكبار منهم رفضهم صراحة للحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، مع كونهم يقدمون على انتخابات وغيرها، ومع ذلك يعلنون صراحة أنهم يرفضون الحكم بالشرع، ونسأل الله العافية. المنافقون الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويثنون عليهم ويمدحونهم خطر كبير، هم الذين نشروا أنواع الزندقة والنفاق وأنواع إرادة التحاكم إلى الطاغوت وموالاة اليهود والنصارى وإباء الشرع والطعن في القرآن وفي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كله بلاء شديد، خطر كبير. وأما خطر النصارى فقد أفاض فيه إخواننا الأفاضل وشيوخنا الكرام فيما تكلموا فيه، وهو لابد وأن نكون منه على وعي وأن ندرك ما تكنه قلوب هذه الفئة المنحرفة الضالة من عداء للإسلام والمسلمين. ومع كل هذه المخاطر التي لابد وأن نحرص على تجنيب بلادنا إياها، وأننا فعلا حريصين على مصلحة البلاد ولا نرضى أبدا بوقوع الفوضى والتدمير والخراب فيها، فإن ذلك من أعظم ما يهيئ تسلط الأعداء عليها، خصوصا مع ضعف الحال ومع وجود أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية. حتى في داخل الصحوة الإسلامية لا توجد رؤية موحدة لما ينبغي عليه العمل. نقول هذه المخاطر تقتضي منا أولا أن نعلم أن وعد الله عز وجل بالنصر أمر من أركان الإيمان، أن تصدق بوعد الله سبحانه وتعالى. نصر الله عز وجل آت لا محالة، ألا إن نصر الله قريب. وكل مكر يمكره هؤلاء فنحن على يقين من أنه بائر وأنه يحيق بأهله. فهؤلاء الذين أرادوا صد المسلمين والمسلمات عن الدخول في الإسلام وفتنوهم عن دينهم بعد اختيارهم له، نقول والله لا بد وأن يحيط أن يحيق مكرهم بهم، وسيدخل الناس أكثر في الإسلام. ونبشر بما قال الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. ونقول لكل من ابتلي من المسلمين والمسلمات، سواء من قبل المنافقين أو من قبل النصارى أو من قبل اليهود في فلسطين أو من قبل أي كافر وظالم، نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل: سيجعل الله فرجا، سيجعل الله لكم فرجا. حكمته بالغة في تقدير البلاء، ونصره سبحانه وتعالى للمظلوم حاصل ولو كان المظلوم كافرا، فكيف إذا كان مسلما، فكيف إذا كان إنما يظلم لإسلامه. يرفع الله دعوة المظلوم فوق الغمام ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. إن الله عز وجل لا يرد دعوة المظلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية: ولو كانت من كافر. فنقول: أبشروا أيها المستضعفون المظلومون، بإذن الله سيكون فرج قريب بوعد الله سبحانه. لا أعلم وعودا وسياسية، ولا أعلم أخبارا، ولا أعلم حقائق خافية، وإنما أقول ذلك ثقة بالله. والله سيجعل الله بعد عسر يسرا. إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. والمكر السيء لا بد أن يبور، ودين الله عز وجل يزداد ظهورا. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وعد من الله. فترة الإحراق عباد الله ربما كانت أنفع لنا من فترة الإشراق، وفترة الشدة والمحنة ربما كانت أفضل في ثوابها عند الله من فترة الرخاء والسعة. والله عز وجل يبتلينا بأنواع الابتلاءات ليرى عبوديتنا له، نعبده في السراء والضراء والبنشة والمكره والعسر واليسر على أي حال، أحرارا طلقاء محبوسين في السجون، قتلى في القفار والبراري، يفعل الله ما يشاء، ونحن على أي حال عبيد له، عباد له، نرضى به سبحانه وتعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وأقول هذه مبشرات كثيرة، أن المستقبل لهذا الدين قطعا ويقينا، والدبر على الكافرين، والنصر لعباد الله المؤمنين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أركز باختصار على الواجبات والمهمات بعد المخاطر وبعد المبشرات. فهذه الواجبات أولها الاستعانة بالله والتوكل عليه. فلسنا أصحاب قوة مادية، نحن نعلم أننا مستضعفون في الأرض، وإن كان عندنا من قوة اليقين بالله ومن رغبتنا في البذل لدين الله ما يجعل الأعداء يلقى في قلوبهم الرعب. بقدر التزامنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ننصر بما نصره الله عز وجل به من الرعب مسيرة شهر وأكثر. ونحن نعلم أن الاستعانة بالله أعظم سلاح. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال عز وجل: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأنا أقول لنفسي وإخواني: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ونقول: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ثم لا بد من كثرة الصلاة. عباد الله، الصلاة مفتاح كل خير. الصلاة أمر الله بالاستعانة بها في كتابه، الصلة الوثيقة بالله عز وجل. نحن في فتن لا ندري كثيرا موازينها، لا ندري أين المصلحة وأين المفسدة، ما ينبغي أن يقدم، ما ينبغي أن يؤخر، نحتار، تدع الحليم حيرانا. ومع ذلك فلا ملجأ لنا إلا إلى الله، يهدينا ويسددنا. ونسأل الله أن يهدينا ويسددنا حتى نهدى ونسدد. نحتاج أن نصلي كثيرا، ونحن نضيع كثيرا من الأوقات في قيل وقال، وفي مناقشة المشاكل، وفي أنواع الاختلافات، وأنواع من تضييع الأعمار. لا بد أن نستغفر الله من ذلك، ونصلي كثيرا حتى نهدى، حتى نختار الاختيار الصحيح. لا نعلم الاختيار الصحيح إلا إذا اقتربنا من الله ووزننا الأمور على موازين الشرع. وهذا أمر إنما يكون بالتوفيق. ويخذل عنه من خذل، ونسأل الله أن يوفقنا ولا يخذلنا، وأن نوفق لما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا الصبر على دين الله أقول مهمة أكيدة، الثبات على المنهج والمحافظة على وحدتنا في ضوء هذا المنهج والاستقامة عليه. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الاستقامة على المنهج، لا نريد أن نتقلب، لا نريد أن نروح. منهجنا مبادئنا هو الإسلام والإيمان والإحسان، لا تحتمل تنازلا ولا تحتمل مراجعة ولا تحتمل تفاوضا حتى نترك شيئا منها. ليس عندنا ما نضحي به من ذلك، ولا أن نداهن في شيء من ذلك. ونقول لا بد من المحافظة على الوحدة، وحدتنا هي رأس مالنا. لا بد أن نظل بعيدين عن سبيل الذين لا يعلمون، أن نستقيم كما أمر الله، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. نتبع إذن سبيل الذين يعلمون. هذا يقتضي منا أن نتعلم وأن نعمل، أن نصلي، أن نذكر الله. ذكر الله عز وجل كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. احذروا من الرياء، احذروا من السمعة، احذروا من الكبر والغرور. إخوة الإسلام، هذه الأمراض قاتلة إذا وردت فينا، في آحادنا أو في قادتنا أو أئمتنا، أضاعت كل العمل. اتقوا الله وحافظوا على طهارة القلوب، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. نعوذ بالله من الكبر والعجب والغرور. نسأل الله أن يغفر لنا ما علمنا وما لا نعلم من ذنوبنا، هو أعلم بها منا سبحانه وتعالى. نقول إن من أعظم الواجبات دوام الصلة بذكر الله عز وجل، ودوام الصلة بيننا وبين إخواننا وبيننا وبين أهل العلم، حتى نكون على كلمة واحدة، وحتى نحافظ على وحدة صفنا. نحتاج إلى أن نظهر الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن ذلك من موانع نزول العقاب العام. الأعداء يحيطون بنا من كل جانب، والمخاطر حولنا، ومع ذلك فنحن نقول إن ظهور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط التي شرعها الله وبالموازين التي نزلت في الكتاب والسنة هو من أعظم ما يمنع نزول العقاب العام. وإلا نزلت الفتن التي لا تخص الذين ظلموا خاصة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأى الناس المنكر ثم لم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. الدعوة إلى الله واجب كل واحد فينا، وهي فرصة عظيمة لبيان كثير من القضايا غفل عنها المسلمون وأرضعوا خلافها وضدها. كم قيل لهم أحباؤنا وإخواننا من اليهود والنصارى: مؤمنون مثلما نحن مؤمنون، وهم ناجون عند الله وفي الجنان خالدون كما المسلمون فكذلك. نسأل الله العافية. كما قيل بالمساواة بين الأديان والحوار المزعوم بين الأديان الذي حقيقته المساواة بين الملل، كم قيل لهم ذلك ورضعوه، حتى بعض من ينتسب إلى العلم والدين والدعوة صار يروج لهذه القضايا ويسوغها ويؤكدها في الناس، ونسأل الله العافية. فالدعوة إلى الله ركن عظيم. ثم لا بد لنا من وعي وإدراك للحقائق حولنا، لا بد أن ندرك واقعنا كما نتعلم شرع الله سبحانه وتعالى. لا بد من ترتيب للأولويات، ونعلم أنه أن أولويات عملنا ولود الفرد المسلم، الشخصية المسلمة المتكاملة التي هي عنصر النجاح و الأمل بإذن الله تبارك وتعالى والرجاء في فضل الله في نجاح أي دعوة من الدعوات، وهي في الحقيقة فقدها هو المشكلة الأساسية فيما نعاني منه. ثم لابد من ولود الطائفة المؤمنة المتحابة في الله المجتمعة على طاعته المتعاونة على البر والتقوى. وكم تمزقت الروابط، وكم تفرقت الأقوال وظهرت الاختلافات، لابد أن نداوي الجراح وأن نسعى إلى ذلك. ثم الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لابد أن نراعي المصالح والمفاسد، ولا تتحكم فينا فقط العواطف، هي عواطف عظيمة، هي منبعها من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه، وهي توجهنا بلا شك هذه الإيمانيات، ولكن لابد أيضا أن نحكم العلم على ذلك، فالعلم فوق الحال، والأحوال الإيمانية تحصل لنا بطرق عديدة بفضل الله. ولابد وأن نزن المصالح والمفاسد والأولويات بموازين الشريعة بلا تفريط ولا إفراط، بلا تخاذل وجبن، وبلا تهور وترك للحكمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا ويسددنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. بارك الله العروسين وبارك فيهما وجمع بينهما في خير. الله شيخنا الشيخ ياسر البرهامي خير الجزاء. نحن في مصر بلد مسلمة، نعيش في سفينة هذا الوطن مع مخربين في الداخل ومع أعداء في الخارج. دورنا أن نلسم ما يحدثونه من خروق في جدار السفينة، لا أن نشعلها وإلا غرقت السفينة، وكما يقول شيخنا محمد إسماعيل أضيق ثقب في جسم السفينة يؤدي إلى أوسع قبر في المحيط. نسأل الله تبارك تعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أظن أنكم لم تشبعوا بعد من شيوخكم الأفاضل، نبشركم أن شيوخكم الذين تكلموا إليكم اليوم سوف يجتمعون إن شاء الله يوم الثلاثاء في العمرية في مسجد الإحسان بالناصرية القديمة، يذبون عن عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. سنعيد تذكيركم بهذا الأمر بعد أن تستمعوا إلى ختام حفلنا وإلى كلمة صاحب الحفل فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أتوجه في هذا الحفل الكريم إلى كل من شارك فيه وأحياه وسعى إليه بخطاه أن يكافئه الله سبحانه وتعالى. لو أني أملك ملء الأرض ذهبا ما استطعت أن أكافئكم على ذلك، ولكن وليس عندي هذا، فإني لا أملك إلا أن أقول جزاكم الله خيرا عن هذا المسير الطيب وهذا الاجتماع الطيب على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأتوجه بالشكر إلى والدي العزيزين برا بهما وإحسانا، وكذلك إلى مشايخ الكرام، فإنهم جميعا في نفس هذه المنزلة. وربما كما قال بعض السلف أن العلماء خير للإنسان من الهواء والماء، ولكن الوالدين سبب الوجود وسبب الاستمتاع بهذا الهواء وهذا الماء، فلذلك قدمت الوالدين على مشايخ الكرام. ولكن هناك كثير من مشايخنا وأساتذتنا الكرام الذين حضروا اليوم ولم يتكلموا، ولكن قد تكلموا بلسان حالهم وهنأوا بمجيئهم وخطاهم. وربما لا أستطيع أن أذكر من في الأول، لكن أقول ومن هؤلاء المشايخ الكرام الشيخ علي حاتم حفظه الله، والشيخ سعيد الروبي حفظه الله، والشيخ سعيد السواح حفظه الله، والشيخ عصام حسنين حفظه الله، والشيخ عطية عبد السلام حفظه الله، وجميع المشايخ الكرام، والشيخ صاحبي وزميلي وحبيبي الشيخ أشرف ثابت حفظه الله، وهو يعني له منزلة في قلبي عظيمة جدا ويعلم ذلك. وهناك آخر جاء من العامرية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها عامرة به وبإخوانه، وهو أيضا صاحبي وصديقي وزميلي، وكذلك يعني بقية مشايخ الكرام الذين جاءوا ربما من بلاد بعيدة يعني وأرادوا أن يهنئوا. أنا لن أذكر الأسماء يعني لأن قد تخفى علي أسماءهم، أنا يعني لا أذكر كثيرا من الأسماء، وأرى وجوها يعني جاءت من أماكن ربما تكون قريبة وربما تكون بعيدة، وربما أعرفهم وربما لا أعرفهم، وجهلي بهم لا يضرهم، حسبهم أن الله يعرفهم. وهذا الجمع الطيب الكريم كنا سنقول فيه مبشرات، لكن أطلنا عليكم كثيرا وقد أسعدتمونا كثيرا. وأخص أيضا في هذه المناسبة صهري الكريم الأستاذ إبراهيم رمضان حفظه الله، فهو أحد أسباب هذا العرس، وكذلك عريس اليوم أو عروس اليوم المهندس إبراهيم محمود حفظه الله، فهو أحد أسباب هذا العرس كذلك. وأنا أتشرف بهذا النسب الكريم، هذا النسب لم ينشأ على مال ولا على دنيا، وإنما على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الميزان الأول والأوحد في هذا الأمر، ولذلك أنا أتشرف بهذا النسب ولا أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأقول لكم جزاكم الله خيرا كثيرا على ما أسديتموه. وأخص بالشكر أخي عبد الله بدران حفظه الله، وكذلك إخوتي يعني رمضان ويحيى وجمال ومحمد، وليس هذا على الترتيب لكن على رأسهم محمد ثم جمال ثم يحيى ثم رمضان، فقد أدخلوا على نفس السرور كثيرا بحضورهم ومشاركتهم، وهم لهم في قلبي منزلة عظيمة جدا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من ولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني ونحن في هذه المناسبة في زواج ابنتنا، يعني كنا نود أن نتكلم في ما يتعلق بأحكام الزواج والنكاح وغير ذلك، إلا أن الأحداث الجارية في منطقتنا وفي العالم والمواقف السلبية التي يتخذها هؤلاء الكفار تجاه المسلمين ومقدساتهم يجعلنا لابد وأن نتكلم في هذا الموضوع ونوضح فيه يعني أن سبب التهجم على الإسلام سواء كان في الداخل أو في الخارج إنما هو يعني إحساس هؤلاء الكفار بالدونية وإحساسهم بانقراضهم وشعورهم بأن الإسلام يتقدم تقدما سريعا وبخطوات حثيثة تجاه السيطرة والهيمنة على الدنيا بأسرها، وشعورهم أيضا بأن الإسلام يقدم الحلول لأبناء آدم في الدنيا كلها وأن الناس بدأوا يدخلون في دين الله عز وجل أفواجا، سواء كان ذلك في أمريكا أو في أوروبا أو في إفريقيا أو آسيا. وأن الأمر الثاني هو رجوع المسلمين إلى دينهم وتمسكهم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون أن العزة والقوة إنما تكمن في دين الله سبحانه وتعالى وفي التمسك بدين الله عز وجل، وهم يصرحون بذلك، لا يخفون هذا الأمر وإنما يصرحون به، وذلك من خوفهم من الإسلام، فإن زحف الإسلام السلمي إلى هذه المجتمعات العالمية بعد أن أصبح الإسلام له جاليات عريقة في كل أنحاء أوروبا وأمريكا وأستراليا، وهذه الجاليات تقدم الإسلام كنموذج تطبيقي حي لأهل تلك المناطق، ولذلك عمد هؤلاء الكفار إلى تزييف الإسلام والتشكيك فيه والانتقاص من قيمه ومقوماته وإثارة الغبار حول هذا الدين الحنيف للحيلولة دون وصول الإسلام إلى الأمم الغربية المتعطشة إلى منهج حياة ونظام مجتمع جديد. وهذا النظام الذي تتطلع إليه البشرية ليس سوى الإسلام، فلذلك يحاولون باستماتة حجب الإسلام عن الناس. إن الهزة التي تنتاب هؤلاء اليهود والنصارى وغيرهم سواء كان في الداخل أو في الخارج هي هزيمة حسابات هؤلاء الكفار، لأنهم كانوا يحسبون أن العالم الإسلامي قد خضع وانطوى وانصهر في بوتقة الحضارة العالمية والوحدة الأممية، ولم يكونوا ظانين بأن الإسلام قادر في وقت المحنة أن يستعيد قدرته بأن يرجع إلى منابعه الأولى التي لا تتوقف عن العطاء. يقول أحد الباحثين، يعني من هؤلاء الكفار، إن الهدف السياسي الراهن من الكتابة عن الإسلام في الغرب هو سد الأبواب الفكرية أولا على الإنسان الغربي نفسه حتى لا يرى في ظهور الإسلام على حقيقته ملجأ له من واقع التمزق الفكري والخلقي والاجتماعي والعقدي بل والمادي. إنهم يقومون بعرض صورة مشوهة عن الإسلام للإنسان الغربي حتى يخدعوا الغربيين المتطلعين إلى أن الإسلام يستطيع أن ينقذ البشرية. يقول جيرارد هيرد في كتابه القيم الخلقية الثالثة، إن الغرب تعس ومتخلف، يتحكمه القانون العلمي في كل شيء حتى غدا الإنسان آلة قابلة للتمكن والتحكم، وما دام كل شيء ماكينة فكل شيء لا هدف له ولا أخلاق له ولا قيم له. إن كل ما يملك الغرب هو القدرة على التصنيع، والقدرة وحدها قد تدمر، والإسلام تحقق لا بالشفاه ولكن بالقلب والعلم معا، وقد حفظ المسلمون الحضارة القديمة حفظ الكريم الذي ينمي ويصنف. فتبين أن هذا المخطط هو محاولة اقتلاع الإسلام، وهذا مخطط قديم ومعد له منذ القدم. فإن كان البابا أوربان الثاني هو الذي أعلن عن قيام أول حرب صليبية ضد المسلمين سنة 1095، فإن المجمع المسكوني الفاتيكاني في الثاني المنعقد سنة 1965 نص على أمور منها تبرئة اليهود من دم المسيح، واقتلاع اليسار في عقد الثمانينات، واقتلاع الإسلام في عقد التسعينات حتى تبدأ الألفية الثالثة وقد تم تنصير العالم بأسره. هذه كانت يعني خطة هؤلاء النصارى يعني في الغرب وفي الشرق وفي غيره، وظنوا أنهم يستطيعون اقتلاع الإسلام حتى تكون الألفية الثالثة بغير مسلمين ويكون العالم قد تنصر، وقد باءت كل محاولاتهم بالفشل. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وقال تعالى، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ومن السذاجة أن نظن أن الحروب الصليبية لا تقوم إلا على المواجهة العسكرية فقط، لأن من أخطر ملامح هذه المرحلة تدمير البنية العقدية التحتية للأمة أو بمعنى آخر التصفية الروحية القيمية للأمة، أو بشكل آخر ما أسموه تجفيف المنابع، لأن خوفهم من العقيدة أشد من خوفهم من السلاح. قال نيكسون رئيس أمريكا السابق: إننا لا نخشى الضربة النووية، ولكن نخشى الإسلام والحرب العقائدية. إن انتشار الإسلام في أوروبا قد وصل إلى درجة تهدد الهوية النصرانية لأوروبا، التي تعتبر نفسها معقلا للنصرانية، والكنائس في أوروبا مهجورة وتعرض للبيع، وأغلب الكنائس المباعة يشتريها المسلمون ويتم تحويلها إلى مساجد، مما يثير حفيظة رجال الدين المسيحي، وهذا يجعلهم يلجؤون إلى شن حملات سب الإسلام ورسوله الكريم والتعرض لكتاب الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الاندثار الذي يحدث سواء في الداخل أو في الخارج بالنسبة لهؤلاء النصارى هو الذي يحركهم تجاه سب الإسلام والتعرض لمقدسات المسلمين. ولو أننا نظرنا إلى تراجع النصرانية وتقدم الإسلام نجد أن المسلمين بلغوا أكثر من ربع سكان العالم، بلغ المسلمون الآن يعني 1,800,000,000 مسلم على مستوى الدنيا كلها، وأنه ليس هناك مكان في الأرض إلا وفيه مسلمون. في حين تراجع النصارى، يعني مجموع النصارى يبلغ 2,200,000,000 تقريبا، لكن لا يشكلون الديانة الأولى، لأن النصارى عبارة عن مجموعة من المذاهب، منهم الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، والكاثوليك وهم أكبر طائفة عند النصارى يشكلون 1.2 مليار، والمليار الآخر هو عبارة عن الأرثوذكس والبروتستانت الكنيسة الإنجيلية. وهذا يدل على أن الديانة الأولى في العالم الآن هي الإسلام. فالعالم بلغ 6.7 مليار نسمة، منهم 1.8 يعني مليار مسلم، يبلغ يعني تعداد المسلمين في النسبة المئوية 27% من تعداد العالم. وهذا العدد يتقدم تقدم سريع، في حين يتراجع عدد النصارى في العالم، فهم يتوقعون أن هذا العدد يقل في الأعوام القليلة القادمة 5%، في حين يزداد عدد المسلمين إلى أكثر من 20%، وهذا يدل على أن الهيمنة العددية أيضا إنما هي للمسلمين. أيضا يتراجع أعداد الكنائس في أوروبا بسبب عدم وجود رواد لها، وبسبب عدم ثقة يعني حتى النصارى في كنيستهم، بسبب الجرائم الجنسية الموجودة في داخل الكنائس، فضلا عن تضاد هذه الديانة مع العقل. فأي إنسان يعمل عقله لابد أن يفر من هذه الديانة المحاربة للعقل. وعدد الجرائم يعني الجنسية أعداد كبيرة جدا، في ولاية واحدة في أمريكا أكثر من 1,000 قضية مرفوعة ضد القساوسة، متهم فيها 176 يعني قسيسا في جرائم تحرش جنسي بالأطفال والنساء والبنات وغير ذلك. وأيضا في ألمانيا 5,000,000 ويشكل 20% من سكان ألمانيا يريدون التحول عن الكاثوليكية بسبب انتشار الجرائم الجنسية. في بلجيكا 574 قضية مرفوعة ضد الكنيسة في تحرشات جنسية، وهذا عدد ليس بالسهل، لأنه هؤلاء فقط الذين أعلنوا، لكن العدد أكبر من ذلك بكثير. الكنائس بدأت تدفع تعويضات، حتى هناك كنائس أغلقت وبيعت واشتراها المسلمون. أيضا ترى التراجع ثقة النصارى حتى في كنيستهم، يعني كما قال يعني في أحد الصحف الأمريكية في استطلاع للرأي شمل أعداد كبيرة من النصارى، وجدوا أن 50% من نصارى أمريكا لا يثقون في الكنيسة، ويقولون أنها مكان غير آمن وغير مناسب، وأنهم لا يثقون في قساوسة هذه الكنائس بسبب انتشار هذه الجرائم الجنسية. وهذا منتشر على مستوى الدنيا. البابا حين زار يعني مؤخرا إنجلترا قوبل بصور راهبات حاملات وأرادوا النصارى نفسهم تمزيق الإنجيل في وجهه وسبوه بأفظع السباب، لأن البابا نفسه متهم في قضية تحرش جنسي في ألمانيا قبل أن يكون بابا وانتقل إلى إيطاليا. الكنائس أيضا بدأت في التراجع، يعني هناك 10% من كنائس إنجلترا معروضة للبيع، 10% من كنائس إنجلترا معروضة للبيع، 100 كنيسة في ألمانيا توقف القداس فيها وهي مغلقة، وفي إيطاليا غنت المطربة والمغنية الفاجرة الأمريكية مادونا في كنيسة تاريخية في معقل الصليبية العالمية بعد أن تحولت إلى ملهى ليلي، وهذا يدل على أن هناك انفراط في عقد هذه الديانة وأنها بدأت تتراجع تراجعا يعني مخيفا بالنسبة لهم. أيضا تراجع عدد الراهبات، يعني تراجع نقص عدد الراهبات على مستوى الكنيسة العالمية، تراجع 20% تقريبا عدد الراهبات بسبب الجرائم الموجودة في داخل الكنائس، وهذا يدل على إفلاس هذه الديانة وإفلاس قادتها، وأنهم لجأوا إلى اصطناع حرب جانبية لتغطية يعني الفساد الذي هم عليه. هذا بالنسبة لإفلاس الكنيسة. وبالنسبة لانتشار الإسلام صاروا يصرحون بذلك، لا يخفون هذا الأمر. من ذلك أن رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي مارشيليو بير دعا المجلس إلى ضرورة الحد من انتشار الإسلام في أوروبا، وعل كبيرة على نبوءة المستشرق الإنجليزي بيرنارد لويس، ومفادها أن أوروبا ستصير مسلمة في غضون 100 سنة. يعني بيرنارد لويس يقول أن أوروبا ستصير مسلمة في غضون 100 سنة، ولكن هذا الرجل يقول، وهو رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي: لقد تحدثت مؤخرا مع أحد الأساقفة الذين يهتمون بهذه المسألة، فأكد لي أن الإسلام سيفرض نفسه في أوروبا بعد 30 عاما فقط، وأخشى أن يكون هذا الرأي هو الحقيقة. وانتقد بيرا استراتيجية المفوضية الأوروبية الهادفة إلى إدماج تركيا في الاتحاد الأوروبي، وقال: نحن متهورون ولا نكترث أبدا بالعالم الذي سنسلمه للجيل الجديد، إذ نجد صعوبات جمة في إدماج بعض الملايين من المهاجرين المسلمين في ثقافتنا، ورغم ذلك فتحنا أبواب أوروبا لتركيا، ولا شك أن 67 مليون مسلم تركي سيؤثرون سلبيا على هوية قادتنا الأوروبية. وشدد بيرا على أهمية الدفع عن قيم أوروبا القائمة على ما أسماه الميراث اليهودي المسيحي، وقال: إنني أساند القيم الغربية والثقافة اليهودية المسيحية، ويجب أن نستيقظ من أجل التأكيد والدفاع عن المبادئ الإنسانية والدينية التي بنيت عليها أوروبا. أيضا طالعتنا وسائل الإعلام ووكالات الأنباء بخبر انتحار رجل دين مسيحي ألماني حرقا، وترك رسالة حذر فيها من أسلمة أوروبا، وطلب من الكنيسة اتخاذ موقف جدي من هذا الأمر. أيضا جاء في مجلة التايم الأمريكية تقول: وستشرق شمس الإسلام من جديد، ولكنها في هذه المرة تعكس كل حقائق الجغرافيا، فهي لا تشرق من المشرق كالعادة، وإنما ستشرق من هذه المرة من الغرب. وهذا اعتراف من هذه الصحيفة الأمريكية من أن الإسلام قادم لا محالة، وهم يثقون في ذلك ويعلمون ذلك بقراءتهم للتاريخ، أن الإسلام لا بد أن تكون له الهيمنة ولا بد أن تكون له السيطرة. قالت مجلة لودينا الفرنسية بعد دراسة قام بها متخصصون: إن مستقبل نظام العالم سيكون دينيا، وسيسود النظام الإسلامي على الرغم من ضعفه الحالي، لأنه الدين الوحيد الذي يمتلك قوة شمولية هائلة. إن أحد أسباب تهجمهم على الإسلام ونبي الإسلام هو ما يرونه من سرعة انتشار الإسلام في العالم، خاصة في معقلهم الأساسي في أوروبا وأمريكا، وهذا جعلهم يستشعرون خطرا عظيما يتهددهم. فإن أعداد المسلمين التي تدخل يعني في الأعداد الناس التي الذين يدخلون في الإسلام أعداد كبيرة جدا، حتى أن الإحصائيات تقول أن أكثر من 40 ألف ألماني في الأعوام الماضية دخلوا الإسلام، وولد في سنة واحدة في ألمانيا 150,000 مسلم، 150,000 مسلم. وعدد الذين يدخلون الإسلام في أمريكا، الإحصائيات الأمريكية تقول أنهم 25,000 في كل سنة يدخل الإسلام في كل سنة 25,000. وهذا طبعا هذه إحصائية فيها بخس، لأن الأعداد تفوق ذلك بكثير. تقول الصنداي تلغراف البريطانية إن انتشار الإسلام مع نهاية هذا القرن، يعني القرن العشرين ومطلع القرن الجديد، ليس له من سبب مباشر، إلا أن سكان العالم من غير المسلمين بدأوا يتطلعون إلى الإسلام وبدأوا يقرؤون عن الإسلام، فعرفوا من خلال اطلاعهم أن الإسلام هو الدين الوحيد القادر على حل مشاكل البشرية. وهذا الإسلام يتمتع بحيوية كبيرة جدا، وهي التي تجذب الناس إليه، يعني الناس ينجذبون إلى الإسلام بسبب الحيوية التي يملكها هذا الدين الحنيف. أيضا مما يدل على انتشار الإسلام في أوروبا وأمريكا انتشار المساجد في أوروبا وأمريكا، وهذا بأعداد كبيرة جدا. يعني منذ 10 سنوات كان المسلمون يملكون في أمريكا 200 مسجد، الآن يمتلك المسلمون في أمريكا أكثر من 2000 مسجد، أكثر من 2000 مسجد. خلال 10 سنوات تنامى هذا العدد من 200 مسجد إلى 2000 مسجد. المسلمون يمتلكون في ألمانيا أكثر من 2400 مسجد في ألمانيا، منها مصليات ومنها مساجد ذات مآذن. يمتلك المسلمون في فرنسا 1554 مسجدا، يمتلكون في إنجلترا 1000 مسجد، في هولندا 400 مسجد، في بلجيكا 300 مسجد، في إيطاليا 600 مسجد، في إيطاليا 600 مسجد، في سويسرا الصغيرة يمتلك المسلمون 76 مسجدا. وهذا يدل على أعداد المسلمين الكبير. إن عدد رواد المساجد في بريطانيا يفوق أعداد النصارى الذين يذهبون إلى الكنائس، مع أن أعداد النصارى قد يكون أكثر من 10 أضعاف المسلمين، لكنهم ليس لهم صلة بكنيستهم قدر ما للمسلمين صلة بمساجدهم، وهم يعترفون بذلك، أن الإسلام لم يعد بأعداد كبيرة، وإنما عاد أيضا بالتزام ناحية هذا الدين وبأداء أدوار إيجابية في هذا الدين. ولنا أن يعني إذا نظرنا مثلا في تنامي المسلمين في سويسرا، وهذه البلدة المغلقة والمتعصبة دينيا ناحية النصرانية، فقد أعلن المكتب الفيدرالي في سويسرا عام 2002 إحصائية للشعب السويسري في الجرائد السويسرية، وصفها موقع الإسلام في سويسرا بأنها هامة جدا للمسلمين، لأنها تعكس الفرق بين نسبة زيادة المسلمين مقارنة بنسبة الزيادة العامة في سويسرا. وذكر الموقع أن الإحصائية تشير إلى زيادة عدد سكان سويسرا بنسبة تقدر بتقريبا 6%. وأكد موقع الإسلام في سويسرا أن إحصائية عدد المسلمين في سويسرا سنة 1990 كانت 152,200 نسمة، وازدادت لتصل 310,000، يعني تضاعفت الضعف في خلال هذه السنوات. سنة 2000 في خلال 10 سنوات تضاعفت إلى الضعف، صارت ضعف العدد الموجود. وأضاف الموقع أن هذه النسبة تمثل 4% من جملة الشعب السويسري، يعني إذا كان هم بيزيدوا 6% فإن أعداد المسلمين بتزيد يعني بنسبة 4% من جملة الشعب السويسري. ونشرت وسائل الإعلام الألمانية دراسة إحصائية ذكرت أن الفترة من يونيو 2004 إلى يوليو 2006 شهدت تحول 3,000 من الرجال والنساء الألمان إلى الدين الإسلامي. ونوهت الدراسة إلى أن هذا العدد يمثل 3 أضعاف عدد المسلمين الجدد قبل عام من هذه الفترة، فهذا يدل على الانتشار السريع للإسلام في خلال مدد يسيرة في هذه البلاد. أيضا أشارت صحيفة الإكسبريس الفرنسية إلى أن أعداد المسلمين في ازدياد من كافة الطبقات والمهن في المجتمع الفرنسي، وكذلك من مختلف المذاهب الفكرية والأديان، من علمانيين إلى بوذيين إلى كاثوليك. وأشارت التقارير إلى أن عدد المعتنقين الجدد للإسلام من الفرنسيين تصل إلى 60,000 مؤخرا، علما بأن عدد المسلمين في فرنسا يتجاوز 5 ملايين مسلم. وأكدت صحيفة لسوار البلجيكية أن أكثر من 40,000 مواطن اعتنقوا الإسلام خلال الأعوام القليلة الماضية، وهو المعدل الأعلى في القارة الأوروبية إذا ما قورن بعدد سكان البلاد، وهو 10 ملايين نسمة. وفي تقرير للسي إن إن تقول النمو السريع للإسلام في العالم الغربي، يعترفون أن أعداد الذين يعتنقون الإسلام كل عام في العالم الغربي كبير جدا، وهو في تسارع مستمر، فهذا اعتراف منهم. أما في روسيا، قال مصدر بمجلس المفتين الروسي إن نحو 20,000 أشهروا إسلامهم بالعاصمة موسكو وحدها بالمدة من يناير إلى أكتوبر 2004، خلال 10 أشهر، بمقارنة 15,300 أشهروا إسلامهم في موسكو في المدة نفسها، يعني لكن في السنة التي قبلها. وقال المصدر أن 60% من المسلمين الجدد ينحدرون من أصول قومية روسية ولم يكونوا يعتنقون من قبل أي ديانة سماوية، وأن 75% من المسلمين الجدد هم من الإناث، وهن فتيات تتراوح أعمارهن بين 17 و20، ويشهرن إسلامهن من أجل الحصول على الأمان والصفاء الروحي بعد أن شاهدنا ما تتعرض له النساء في الديانات الأخرى. ويذكر أن نحو 23 مليون مسلم في روسيا من أصل 144 مليون نسمة يشكلون عدد سكان روسيا، ويعيش منهم 2.5 مليون مسلم في موسكو وحدها، يعني عاصمة الشيوعية العالمية صارت يعني الإسلام فيها ظاهر وواضح. يعني هذه الأشياء هي التي يعني تجعل هؤلاء يهاجمون الإسلام لما يرونه من تسارع الإسلام نحو الهيمنة والسيطرة، وهم يعني يصرحون بذلك، وهم يعرفون أن القرآن هو مصدر عزنا ومصدر مجدنا، ولذلك هم يحاولون التقليل من شأن القرآن أو القول بتحريفي أو تمزيقي أو شيء من هذا، وهم يصرحون بهذا. يقول جلادستون: ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان. يعني القضية فيها حرب مع القرآن، لأن أوروبا لن تكون في أمان طالما أن القرآن موجود بأيدي المسلمين. ويقول المستشرق جاردنر: إن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوروبا. ويقول هانوتو وزير خارجية فرنسا سابقا: لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام حدوده وانتشر فيه، فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق كل دين آخر. ويقول إلبر مشادور: من يدري، ربما يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الغرب مهددة بالمسلمين يهبطون إليها من السماء لغزو العالم مرة ثانية وفي الوقت المناسب. ويتابع: لست متنبئا، لكن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة، ولن تقوى الذرة ولا الصواريخ على وقف تيارها. إن المسلم قد استيقظ وأخذ يصرخ: ها أنا ذا، إنني لم أمت، ولن أقبل بعد اليوم أن أكون أداة تسيرها العواصم الكبرى ومخابراتها. ويقول أشعيا بومان في مقال نشره في مجلة العالم الإسلامي التبشيرية: إن شيئا من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي من الإسلام. لهذا الخوف أسباب، منها أن الإسلام منذ ظهر في مكة لم يضعف عدديا، بل إن أتباعه يزدادون باستمرار. ويقول أنتوني ناتينج في كتابه العرب: منذ أن جمع محمد صلى الله عليه وسلم أنصاره في مطلع القرن 7 الميلادي وبدأ أول خطوات الانتشار الإسلامي، فإن على العالم الغربي أن يحسب حساب الإسلام كقوة دائمة وصلبة تواجهنا عبر المتوسط. وقال سالزر في مؤتمر صحفي قائلا: إن الخطر الحقيقي على حضارتنا هو الذي يمكن أن يحدثه المسلمون حين يغيرون نظام العالم. فلما سأله أحد الصحفيين: لكن المسلمين مشغولون بخلافاتهم ونزاعاتهم، أجابه: أخشى أن يخرج منهم من يوجه خلافهم إلينا. ويقول مسؤول في الوزارة الخارجية الفرنسية: ليست الشيوعية خطرا على أوروبا فيما يبدو لي، إن الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديدا مباشرا وعنيفا هو الخطر الإسلامي. فالمسلمون عالم مستقل كل الاستقلال عن عالمنا الغربي، فهم يملكون تراثهم الروحي الخاص بهم ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة، فهم جديرون أن يقيموا قواعد عالم جديد دون حاجة إلى إذابة شخصيتهم الحضارية والروحية في الحضارة الغربية ويقول مورو بيرجر في كتابه العالم العربي المعاصر: إن الخوف من العرب واهتمامنا بالأمة العربية ليس ناتجا عن وجود البترول بغزارة عند العرب، بل بسبب الإسلام. يجب محاربة الإسلام للحيلولة دون وحدة العرب التي تؤدي إلى قوة العرب، لأن قوة العرب تتصاحب دائما مع قوة الإسلام وعزته وانتشاره. إن الإسلام يفزعنا عندما نراه ينتشر بيسر في القارة الإفريقية. هذا الكلام يدل على أن هؤلاء الغربيين قد عقدوا العزم على محاربة الإسلام لما وجدوه من انتشار الإسلام انتشارا كبيرا. يكفي أن تعرف مثلا أنه في خلال 9 أشهر الماضية في المملكة العربية السعودية أسلم أكثر من 20,000، يعني 20,874 دخلوا الإسلام، والذين يدخلون الإسلام يدخلون أفواجا يعني في دين الله سبحانه وتعالى. ففي إثيوبيا أفاد الشيخ صالح عبد الواحد لوكالة الأنباء السعودية أن أول نتاج مشروع الهيئة العالمية للتعريف بالإسلام هو ما تم من المناظرة في إثيوبيا لأحد الدعاة الذين يعملون تحت مظلة الهيئة، وهو شيخ قمر حسين، وكانت المناظرة على الملأ، وحضر حوالي 10,000 ما بين مسلمين ونصارى، واستمرت المناظرة 6 ساعات، وعلى أثرها أسلم 144 رجلا وامرأة في وقت واحد، من ضمنهم 3 قساوسة. وأوضح أن القساوسة 3 شعروا بنعمة الإسلام وتمنوا بعد نطقهم بالشهادة أداء فريضة الحج. وذكرت وكالة الأنباء الإسلامية أن قرية كاملة في الإقليم الشمالي لغانا اعتنقت الإسلام، وتضم هذه القرية 196 عائلة، ويبلغ إجمالي تعدادها 5,500 شخص. ويعيش أهالي كيبا توتيو التي أعلنت إسلامها على مهنة الرعي والزراعة. أعلن حاكم مدينة ميكان، ثاني أكبر مدينة في ولاية جورجيا الأمريكية، إسلامه، وقال إنه يسعى لدى السلطات القانونية لتغيير اسمه من جاك إليس إلى حكيم منصور إليس. وقد تناولت هذا الخبر الصحف والجرائد المحلية على صفحاتها الرئيسية صبيحة يوم 2 فبراير سنة 2008. وأحدث الخبر ضجة في المدينة، وبدأت القنوات المحلية والعالمية تتناول الموضوع وتتسابق في الوصول إلى الحاكم. ويعني هذا يدل على أنه الإسلام لا ينتشر في بيئة معينة من الفقراء أو الضعفاء أو كذا، لكن أول من يدخل فيهم العلماء. أيضا يسعى مسلم هولندا إلى ظهور مسجد النصر بمدينة روتردام في ثوبه الجديد، بعد الإعلان عن مشروع ضخم لتجديد المبنى الذي كان في الأصل كنيسة قبل أن تشتريه الأقلية المسلمة من راعي الكنيسة. ويريد القائمون على تجديد المسجد أن يصبح أكبر مساجد القارة الأوروبية. أعلن عالم الأجنة الإيطالي فينشينسو نوتو إسلامه في العاصمة الليبية طرابلس بعد 5 سنوات من بدء التفكير في الدخول إلى الدين الإسلامي، وأطلق على نفسه اسم الأمين. وقال العالم الإيطالي بعد إشهار إسلامه: أنا أعتبر نفسي قد ولدت اليوم، أنا أعتبر نفسي قد ولدت اليوم فقط، وأشعر بسعادة لا توصف. وأكد الإعلامي السعودي المعروف عصام قدير، المعروف بعلاقته الوثيقة بالداعية الراحل أحمد ديدات والمتخصص في شؤون التنصير، أن تصريحات باب الفاتيكان المسيئة للإسلام جاءت بعد إسلام عدد كبير من القساوسة داخل الفاتيكان، وصل إلى حوالي 30 قسا. وأعلن القسيس الروسي البارز فلاديسلاف سوخين عن عزمه ترك المسيحية الأرثوذكسية ودخول دين الإسلام. وسوخين خريج كلية كورسك الأرثوذكسية وخريج أكاديمية سان بطرسبرغ الروحية، ويعمل في الأنشطة الكنسية منذ عام 2001. وأعلن مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في توعية الجاليات في جدة الشيخ بدر بن حمد العليان أن ما يزيد على 4200 رجل وامرأة من مختلف الجنسيات أسلموا في جدة غرب المملكة. يعني هذا يدل على انتشار الإسلام انتشارا سريعا في أوروبا وفي أمريكا، وهذا الذي يجعلهم يعني يحاربون الإسلام، لكن لا يستطيعون إطفاء نور الله سبحانه وتعالى، والإسلام قادم لا محالة. والله عز وجل يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فدين الله عز وجل ظاهر بالحجة والبيان، ويظهر بالسيف والسنان أيضا، لكنه بالحجة والبيان ظاهر في كل الزمان. وهؤلاء الكفار لا يملكون حجة على ما في أيديهم من الباطل، ولا يملكون حجة على إبطال ديننا، ونحن نملك حجة على صدق ما عندنا من الديانة، ونملك حجة على بطلان ما هم عليه من الديانة. ولذلك هم يقابلون ذلك بالسب والشتم والتعريض ومحاولة التعرض للمقدسات والرسوم الكاريكاتيرية ومحاولة تمزيق المصحف، لأنهم ليس عندهم حجة يقولون أن عندهم حق أو ما عندنا باطل، لكن نحن عندنا الحجة على بطلان ما معهم، وعندنا حجة على أيضا صدق ما معنا من الحق، وهذا ما نتميز به. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالله سبحانه وتعالى بيّن أننا الأعلى، أن نحن الأعلى في العقيدة والأعلى في العبادة والأعلى في الأخلاق والأعلى حتى في القوة والأعلى في الإمكانيات والأعلى في الحالة النفسية المطمئنة الراسية في الساكنة في النفوس المسلمين، فنحن أعلى في كل شيء، وهم الأدنى، وهم يشعرون بذلك ويعرفون ذلك، وعندهم حالة نفسية من الشعور بالدنية والنقص، ولذلك يحاولون يعني الدفاع عن أنفسهم بمهاجمة أهل الإسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. وإذا قال قائل إن هذا تم يعني بما حدث في عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة ودولة الأمويين والعباسيين وفي حتى الدولة العثمانية حدثت الفتوحات وأن هذا ظهر، نقول: لا تزال هناك بقية، وهي تدل على هيمنة المسلمين على الدنيا بأسرها. وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل قسطنطينية تفتح أولا أم رومية، فقال: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية، وقد فتحها محمد ابن مراد بيك الملقب بمحمد الفاتح العثماني بعد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها ب800 عام، ولم تفتح قسطنطينية لم تفتح رومية إلى الآن، وهي روما عاصمة إيطاليا ومعقل الصليبية العالمية، وهذا يدل على أنها ستفتح وسيملك المسلمين أوروبا وأمريكا والعالم بأسره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك قريبا. وقل قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بداية نهنئ شيخنا الشيخ محمود عبد الحميد بعرس ابنته، ونقول للعروسين: بارك الله لكما وبارك الله عليكما وجمع بينكما في خير. والمسلم في حياته في حله وترحاله مرتبط ومتعلق في كل ذلك بما أمر الله سبحانه وتعالى، فهو في أفراحه وأتراحه وفي كل حياته مرتبط بما أمر الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والأفراح باب من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن نستغل ذلك نبلغ به دعوة الله سبحانه وتعالى كذلك. وإن كان من كلمة نبين بها شيئا من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نقول أنها كلمة تتعلق بالأحداث التي تمر بها الأمة في هذه الأيام. إنها أحداث وإن كانت تؤلم النفس بل وربما تدمي القلب، لكنها كذلك تحمل معها خير كثير. ويصدق فيها قول الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فوالله هذه الأحداث التي نمر بها التي تحزن النفوس كما ذكرنا، كتطاول الأحبار والرهبان على دين الله سبحانه وتعالى وعلى القرآن والاعتداء على حقوق المسلمين وغير ذلك مما تعلمون، وكذلك تطاول الشيعة الضلال قبحهم الله تعالى على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأحداث وإن كانت كما نكرر تؤلم النفس إلا أنها تحمل كذلك معها خير كثير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أول ذلك أنها الناس من حولنا بدأوا يعرفون عداوة اليهود والنصارى معرفة حقيقية، وبدأوا يعرفون ضلال الشيعة بعدما كانت هذه المسألة من المسائل التي عميت عليهم. أما اليهود والنصارى فقد ظهر عداؤهم وظهرت البغضاء من أفواههم وفي أقوالهم وأفعالهم، ولذلك فإننا رأينا وسمعنا والحمد لله ما يدل على وجود خير كثير مع هذه الأحداث المؤلمة. إن من أمثال ذلك أننا كنا بالأمس القريب ربما لو حدثنا بعض المسلمين عن النصارى وقلنا النصارى الوصف الذي وصفهم الله سبحانه وتعالى به في كتابه لغضب ربما المسلمون قبل النصارى. أما الآن فإننا ربما نتكلم ونبين ذلك، والناس بفضل الله سبحانه وتعالى أكثرهم صاروا يعلمون هذه العقيدة الفاسدة التي تدعو إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، صاروا يعلمون العداوة التي يكنها أصحاب هذه العقيدة للإسلام وأهله، وصاروا ربما يفهمون كثيرا من آيات القرآن التي كانت تتلى على كثير من المسلمين ولا يعون منها شيئا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، بل كان كثير ممن ينتسبون إلى العلم يتجرؤون في وسائل الإعلام ويخرجون على المسلمين ويقولون إن النصارى مؤمنون. الآن لا يجرؤ أحد من هؤلاء أن يخرج على المسلمين بمثل هذه الأقوال، فهذا خير كثير والحمد لله رب العالمين. كذلك أيضا من هذه الخيرات بلوغ قضية الولاء والبراء لكثير من المسلمين الذين كانوا لا يعرفون عنها شيئا، بلغت بما يفعله الرهبان والقساوسة من الاعتداء على الإسلام وأهله وحقوق المسلمين والتطاول عليهم، فكانت هذه والله من ورائها كذلك خيرات كثيرة. منها كما ذكرنا وضوح قضية الولاء والبراء عند كثير ممن كانوا لا يعرفون شيئا عنها، فصارت قضية الولاء والبراء تعرف عند الناس وتظهر عند الناس ويظهر فيها فساد عقيدة غير المسلمين. ومن هذه الخيرات كذلك كثرة إقبال الناس على الإسلام في غير بلادنا، فإنه بعد هذه الأحداث أقبل كثير من الناس على الإسلام. أنا أقول لك في بلادنا على سبيل المثال في رمضان الماضي هذا 400 حالة إسلام، إشهار إسلام في الأزهر، بل اضطر الأزهر أو بالاختيار أن يلغي مسألة المقابلة مع القسي التي كانت من قبل، وغير ذلك في الحقيقة من الخيرات التي لا تتسع الكلمة لبيانها. ولعل بإذن الله تعالى ما تسمعون من شيوخنا وإخواننا ما فيه كذلك بيان لهذه الخيرات الكثيرة. نسأل الله تعالى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. وأقول لكم أبشروا، إن من وراء هذه الأحداث المؤلمة خير كثير، وإن هذه الصحوة تزداد والله بهذه الأحداث المؤلمة قوة على قوتها إن شاء الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يبارك في جهد كل من عمل لإبراز قضايا الإسلام والمسلمين، وكذلك فضح الباطل وفساد عقائد الفاسدين. ونقول مرة أخرى للعروسين بارك الله لكما وبارك الله عليكما وجمع بينكما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ومن رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع أصحابه، فقال: أيكم يحدثنا حديث الفتنة؟ فقال بعضهم: أنا أو حذيفة. قال: أنا. فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال: ليس عن هذا أسألك، إنما أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال: يا أمير المؤمنين، ما لك وما لها؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: أيفتح الباب فتحا أم يكسر كسرا؟ قال: بل يكسر كسرا. فقال عمر: حري ألا يغلق أبدا. فكان هذا الباب هو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من يوم أن قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذه الفتن أطلت برأسها. كان من أعظم الفتن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنة الخوارج، وتبعها فتنة القدرية، ثم فتنة الروافض الشيعة الذين أصلهم وأساسهم عبد الله بن سبأ اليهودي. وهذه الفتن التي ينبغي على المؤمن أن يواجهها، وعلى أهل العلم خصوصا، وعلى المؤمنين عموما أن يواجهوا هذه الفتن. وإن أعظم ما يجب تقديمه للإسلام وخدمة الإسلام ونصرة الإسلام هو إيجاد الشخصية الإسلامية الشاملة المتكاملة فينا، أي في أنفسنا، وكذا في من حولنا. وهذه الشخصية المسلمة المتكاملة هي التي جاءت معالمها في حديث جبريل رضي الله تعالى عنه وأرضاه المشهور الطويل. وأعظم معالم هذه الشخصية هي الإسلام والإيمان والإحسان. أن يوجد الإسلام وأن يوجد الإيمان وأن يوجد الإحسان في أنفسنا وفي من حولنا. وهذه الشخصية كذلك تشمل العقيدة والعلم والعمل والدعوة والخلق والسلوك والعبادة. هذه الجوانب العظيمة المهمة التي ينبغي أن توجد فينا وفي أنفسنا. نستطيع بهذه الشخصية أن نواجه كل القوى، كل أعداء الإسلام، أن نواجه اليهود، وأن نواجه النصارى، وأن نواجه الشيعة، وأن نواجه الملاحدة والزنادقة في كل مكان. إنما ننصر الدين بهذه الشخصية التي وجدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذه الفتن التي أضلت برأسها اليوم، وأصبح أعداء الله عز وجل يتكالبون على هذه الأمة، يهود ونصارى وشيعة وملاحدة وزنادقة، إنما نواجه هؤلاء جميعا بهذه الشخصية العظيمة التي كما ذكرنا جاءت معالمها في حديث جبريل عليه وعلى عليه السلام. لذلك نقول أيها الأحبة في الله، إن الفتن التي أضلت برأسها اليوم من الأمور العظيمة التي لا تخطر على بال، كما سمعنا من سب عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها على مرأة ومسمع من جماهير المسلمين. لذلك نقول إن أعظم ما يجب تقديمه لخدمة الإسلام ونصرة الإسلام إيجاد الشخصية الإسلامية المتكاملة التي فيها العلم وفيها العمل وفيها العقيدة وفيها كذلك الدعوة إلى الله عز وجل، وفيها الخلق والسلوك والعبادة، بحيث تشمل جميع الجوانب الإسلامية المتكاملة، تستطيع بهذه الشخصية أن تواجه كل القوى المعادية للإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإن الواجب على كل مسلم تجاه ما يدور من أحداث على الساحة، سواء من تجرؤ الروافض قبحهم الله على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة عائشة رضي الله عنها، وكذا من طغيان سلطان الكنيسة ممثلا في شنودة وبيشوي، وما نسمع وما نرى، فلا بد على المسلمين جميعا أن يتوبوا إلى الله عز وجل، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ولا بد من تحقيق التقوى بفعل المأمور وترك المحظور، فإن التقوى فيها البصيرة، فإذا ما وقعت فتنة استبصر المؤمن. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وأيضا لا بد من تعلم العقيدة الصحيحة، عقيدة سلف الأمة رضوان الله عليهم جميعا، وبخاصة عقيدة الولاء والبراء حائط الصد في وجه العدوان على الإسلام والمسلمين، وكذلك هي الطريق إلى الحفاظ على هوية المسلمين وعلى كيانهم. ويكون هذا بتعلم العقيدة الصحيحة في المساجد، وكذا بقراءة الكتب المبسطة في ذلك. ولا بد أيضا من الاتجاه إلى نشئنا لتنشئتهم على العقيدة الصحيحة، عقيدة سلف الأمة، لأن النشأ مستهدف خاصة في عقيدتهم، فيراد لهم إذابة ومحو عقيدة الولاء والبراء التي هي أصل الإسلام. كذلك أيضا ينبغي على المسلمين جميعا أن يقوموا بتعليم أولادهم فضائل الصحابة رضي الله عنهم، كما قال الإمام مالك: كان السلف يعلمون أولادهم فضل أبي بكر وحب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. ويجب أيضا على المسلمين أن يتعاملوا مع النصارى بموجب قول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فطالما أنهم رفضوا ما صرح به هذا الذي انتقض عهده إن كان له عهد، طالما أنهم رفضوا ذلك فإننا نعاملهم بالبر والإقساط كما قال ربنا عز وجل: وإلا قال عز وجل إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فيحرم الولاء وإن ويجب البراء كما قال ربنا سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كذلك أيضا نعاملهم على أنهم جيران، والجار الكافر له حق الإحسان والبر والإقساط إليه طالما أنهم لم يظاهروا على إخراجنا ولم يقاتلونا ولم يظاهروا عدوا على إخراجنا. كذلك أيضا يجب على المسلمين أن يلتزموا الدعاء، أن يلذوا بهذا الجلال والإكرام، فالدعاء فيه الفرج من الله سبحانه وتعالى. ويجب كذلك على المسلمين أن يدعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى أن يقوم كل واحد منا بالدعوة إلى الله عز وجل. فالإسلام كما ترون يهاجم، فماذا قدمنا لدين الله سبحانه وتعالى؟ سؤال كل منا يسأله لنفسه، ماذا قدمنا لدين الله عز وجل؟ فلا بد أن نقدم لدين الله وأن نرفع به رأسه وأن ندعو إليه وأن نحرك لساننا بالكلام الطيب المبارك. ونختم بكلمة قالها الإمام أسامة بن حماد رحمه الله: جزى الله من أعان الإسلام بشطر كلمة، جزى الله خيرا من أعان الإسلام بشطر كلمة، من أعان الإسلام بشطر كلمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وأن ينصر دينه وأن يعز أولياءه وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ به جل شأنه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في هذه الليلة المباركة وهذا الاجتماع المبارك نبدأ بتهنئة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد على زواج ابنته، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما على خير وفي خير، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصب عليهما الخير صبا وألا يجعل عيشهما كدا كدا، اللهم آمين. وهذه المناسبة الطيبة لا تجعلنا نغفل عما أنيط بنا من محاولة بيان ما نحن فيه من أحداث وما يعج في الساحة هذه الأيام من تسلط وجرأة أهل الباطل على دين الله عز وجل، فإن لهذه الجرأة أسباب، وهي أمر قد حدثنا الله عز وجل عنه منذ أكثر من 14 أو 15 قرنا من الزمان، حيث قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. وقال الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وإن لهذه الهجمات على دين الله عز وجل المتوالية والمتكررة أسباب، فالأيام دول، يوم لنا ويوم علينا. فمن هذه الأسباب ما هو من جهة أهل الباطل وأهل الكفر، ومنها ما هو من جهتنا. فما كان من جهة أهل الباطل أنهم أنفقوا كل ما في وسعهم وسخروا جميع إمكاناتهم لحرب دين الله عز وجل، من الحملات التنصيرية ومن الحملات اليهودية ومن لا لشيء إلا لتنحية المسلمين عن عقائدهم وتنحيتهم عن مبادئهم وعن دينهم. ولكن باءت هذه المحاولات بالفشل، وإننا نوقن أنه محكوم عليها بالفشل بحكم ربنا عز وجل القائل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهذه المحاولات اليائسة سببت نوعا من الإحباط واليأس جعلهم يخرجون عن شعورهم وجعلهم يبدون ما في قلوبهم، وهذا الذي ذكرنا الله عز وجل وبينه لنا في كتابه الكريم حيث قال: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهذه البغضاء التي يحملونها في قلوبهم حينما يتغيظون يبدونها بغير إرادة وبغير شعور، فهي من أهم الأسباب التي جعلتهم يخرجون إلى هذا الحد ويتجرؤون على دين الله ويتجرؤون على عباد الله الصالحين. ثم إن منا أسباب من جهتنا نحن أهل الحق وأهل الإيمان والإسلام. أول هذه الأسباب هو حب الدنيا وكراهية الموت، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله مهابتكم من قلوب أعدائكم وليلقين في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا والتعلق بها وعدم التعلق بالآخرة سبب من أسباب غياب قوة المؤمنين في قلوب أهل الشرك وأهل الباطل، سبب من أسباب تسلط الأعداء وحصول الذلة لأهل الإيمان. وجاء في سنن النساء وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة واتخذتم الزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فسبب عظيم هو ترك تركنا لديننا، تركنا لأمر ربنا عز وجل والتفريط فيه، فإن التفريط فيما أمر الله عز وجل سبب في ضياع هيبتنا وسبب في إنزال الذل على أهل الإيمان وأهل الإسلام، حيث العزة لا تكون إلا لأهل الدين وأهل الإيمان. ولقد عبر عن ذلك عمر رضي الله عنه بقوله رضي الله عنه: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نبتغي العزة في غير ما أعزنا الله أذلنا الله تعالى. فالعزة في طاعة الله عز وجل، والعزة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بما جاء في كتابه سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولكن حينما نترك أمر ربنا ويزداد عصياننا ونفرط فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يكون الذل ويكون التسلط من أعداء الله سبحانه وتعالى. ولكن ليعلم الجميع أن هذه الأمة تمرض ولكن لا تموت، تمرض بسبب ذنوبها ومعاصيها، ولكن سرعان ما تفيق وسرعان ما ترجع إلى أمر ربها، فيعود لها عزها ويعود لها التمكين في الأرض. وكل من تسول له نفسه بالاعتداء على عقائدها وعلى مبادئها فإن مصيره الهلاك، وإن مصيره ألا يوجد له أثر في هذه الدنيا. فالتاريخ شاهد على أن لأمة الإسلام ولأهل الإسلام حينما تمسكوا بدين الله عز وجل خارت أمامهم قوى الشر والعدوان قديما وحديثا. وخير وأقرب مثال على ذلك هذه القوى العظمى التي كان يضرب لها بها المثل في ذلك العصر، روسيا وغيرها. أين هي؟ إنما أصابها الذل والهوان بسبب ماذا؟ بسبب تمسك حفنة من أهل الإيمان وأهل الإسلام بدينها وعقيدتها. فلذلك الرجوع الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم والثبات على دين الله هو الذي تقاس به الأمم، وتقاس به الدعوات، ويقاس به الأفراد. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الله عز وجل يرفع شأن الأمم والجماعات والدعوات والأفراد بسبب الثبات على دين الله عز وجل واليقين في أمر الله سبحانه وتعالى. ولا يكون ذلك إلا بطلب العلم الشرعي والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، العمل بمقتضيات هذا العلم العمق، بحيث يكون دستورا وواقعا، بحيث يكون يدلل ويبرهن على حياة هذه الأمة وعلى أن الأمة استيقظت من مرضها ومن غفلتها ومن سباتها. حينئذ يعلم الجميع حقيقة هذه الأمة. فنسأل الله عز وجل أن يعيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعة الله سبحانه وتعالى، ويذل فيه أهل معصيته. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصراط المستقيم الذي به ينصرنا سبحانه وتعالى على أعدائه، فهو خير ناصر وخير معين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فالكلمة الأولى عن الخطر الشيعي، وهذا هو الخطر القادم على المنطقة الإسلامية والعربية. هناك تنسيق بين الشيعة في مختلف البلاد، تنسيق بين الشيعة في لبنان، والشيعة في سوريا، والشيعة في السعودية، وفي الكويت، وفي البحرين، وفي قطر، وفي المنطقة بأسرها. وهذا هو الخطر القادم، والشيعة هم العدو الداخلي، وهنا مكمن الخطورة. فالعدو من الداخل ينسب إلى الإسلام، فهم ينطقون الشهادتين ويؤمنون بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤمنون بالقرآن على ما يفسرونه. فهذا مكمن الخطر، أنهم ينتسبون إلى الإسلام، وفي الحقيقة لهم أهداف ضد الإسلام، وهم العدو. العدو إذا كان من الداخل فهو أخطر من العدو الخارجي. قال الله عز وجل عن المنافقين: وهم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. والشيعة فيهم النفاق كثيرا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره. وهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، عندهم شبهات، عندهم أهداف يريدون أن يحققونها، يأتمرون بأمر المجوس في إيران، عندهم أجندة. وهذا هو الخطر القادم، خاصة بعد التنسيق الظاهر والواضح والشديد بين الشيعة في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي إيران وفي الكويت وفي قطر وفي البحرين وفي اليمن أيضا. فهذا يشعرنا بالخطورة، وهذا الخطر يجب أن نتصدى له بمزيد من العلم والإيضاح والتبيين. كثير من المسلمين لا يعرفون حقيقة الشيعة، وينخدعون فيهم لأنهم ينتسبون إلى الإسلام، وربما تدخل عليهم شبهات الشيعة. لذلك لابد من البيان والتعليم والتنبيه تفاديا لهذه الفتنة الشديدة. نسأل الله عز وجل أن يقي المسلمين شرها. والكلمة الثانية عن النصارى في مصر، الذين تجرؤوا جدا ويستقون بالخارج ويتطاولون على القرآن وعلى نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، ويتجاوزون الحدود. فأقول لمثل موقفهم: على نفسها جنت براقش. هذا هو المثل العربي القديم، وكما يقولون في الأمثال هذه الأيام: الدبور يسعى في خراب عشه. وأيضا نقول لهم: على الباغي تدور الدوائر. فعليهم أن ينتبهوا وأن يتوقفوا ولا يغالطوا. قالوا: إن الأقباط هم أصل مصر، وأن المسلمين ضيوف على أقباط مصر، وهذا خطأ. فالذين جاءوا مع عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كانوا 4000 مسلم فتحوا مصر، وجيش عمرو بن العاص كان يمثل 5% فقط من سكان مصر في هذا الوقت والزمان. 4000 مسلم مثلوا 5% من عدد المصريين أيام الفتح الإسلامي. اليوم الحمد لله عز وجل عدد المسلمين بالنسبة لعدد الأقباط 95%. فنقول 5% من عدد المسلمين الحاليين دول اللي دخلوا مصر مع عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. 90% من 95% عدد المسلمين الآن، 90% دول كانوا أقباط مصريين دخلوا في الإسلام. فالمسلمون الآن هم أصحاب البلد، وهم أصل البلد، وهم الأكثرية في البلد، وهم أصحاب البلد. فالأقباط هؤلاء لا يعرفون الجميل ولا يعرفون الفضل. فلولا الفتح الإسلامي لاستؤصل الأقباط من مصر تماما. الرومان كانوا يقتلون في النصارى، وكادوا أن يستأصلونهم من مصر لولا الفتح الإسلامي. ولم يعترفوا بالجميل، ولم يردوا الجميل، وهم يجنون على أنفسهم. فنحذرهم من تخطي الحدود ومن تجاوز الحدود، ونحذرهم من الفتنة. وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يهيئ لهم أسباب النصر والتمكين والعزة والكرامة. وقريبا إن شاء الله تتبدل الأحوال وتنصلح الأحوال بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فإنه لا يخفى على أحد ما يحدث للإسلام والمسلمين في مثل هذه الأيام من الكفرة الفجرة. عداء سافر حكاه لنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وبينه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ بعثته المباركة عليه الصلاة والسلام: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فكان لابد للمسلم أن يكون على بصيرة من أمر دينه، ولا بد أن يتعرف على دينه، ولا بد أن يتعرف على كتاب ربه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نرى ونسمع في مثل هذه الأيام التطاول على دين الله عز وجل، والتطاول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتطاول على أمهات المؤمنين، خاصة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها المبرأة من فوق 7 سماوات، والتي برأها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وأنزل الله عز وجل في شأنها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة نتعبد به لله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. تطاول على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خير صحبة هؤلاء نحسبهم اهتدوا فزادهم الله عز وجل هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ونحسبهم أنهم أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا، ونحسبهم أنهم فعلوا ما وعظوا به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حملوا هذا الدين على كواهلهم، ما وصل إلينا ذلك الدين إلا على بدماء هؤلاء الزكية رضي الله تبارك وتعالى عنهم، زكاهم ربنا سبحانه وتعالى في غير ما موضع في كتابه الكريم، فقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هكذا بين ربنا سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى غير ذلك من هذه الآيات. زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعانهم عليه الصلاة الصلاة والسلام بقوله أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. هؤلاء السادة الأفاضل الذين حملوا كما قلنا على كواهلهم أعباء هذا الدين، هؤلاء يتعرضون للسب ويتعرضون للشتم ويتعرضون للخوض في أعراضهم، رضي الله تبارك وتعالى عنهم، من أقوام لا خلاق لهم كالشيعة الرافضة وما شابه ذلك. فلذلك عباد الله نقول لماذا هذا التهجم والتهكم على أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي المبرأة من فوق سبع سماوات؟ هذا الهجوم الذي نراه، الهجوم السافر على أم المؤمنين عائشة بكلمات لا يستطيع الإنسان المسلم المؤمن أن يصف بها امرأة كانت يهودية أو نصرانية. ولذلك نرى هذا الهجوم وهذا التحدي السافر لأمهات المؤمنين، خاصة أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، نقول لأنها حملت أكثر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم يريدون هدم الدين من أصله، لذلك يتهمون أم المؤمنين عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات. ولا شك أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنهم يكذبون الله عز وجل في كتابه الكريم. ثم نأتي بعد ذلك إلى دور النصارى الذين يتهجمون على دين الله سبحانه وتعالى، والذين يستفزون يعني مشاعر المسلمين علانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان لابد للمسلم عباد الله أن يتعرف على دينه وأن يعرف جيدا أن هذا الدين هو الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به، الإسلام الذي أحيا هذه الأمة أحياها بالأمس من موات، الإسلام الذي أحيا هذه الأمة أحياها بالأمس من موات، وهداها وجمعها من شتات، وهداها من ضلالة، وعلمها من جهالة، وجعلها خير أمة أخرجت للناس. الإسلام هو الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية جمعاء، فقال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وبين الله عز وجل ألا من لم يأتي بالإسلام لن يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، كما بين الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا التطاول عباد الله من هؤلاء وهؤلاء يدعونا نحن لأن نتمسك بديننا وأن نتمسك بشرعنا وأن نتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ندعو الناس إلى دين الله عز وجل والتمسك بدين الله سبحانه وتعالى وإظهار هذا الدين. والله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، لا شك أن هناك كثيرا من الفتن تموج بها أمتنا الآن. هذه الفتن إنما تتجسد في استئساد الأعداء علينا، نعم في استئساد الأعداء علينا. ثم فتنة أخرى هي كيفية أو غياب الوعي الحقيقي بأسباب الأزمة وبعلاجها. بادئ ذي بدء، إن شوكة المنافقين والأعداء والكفار لا تستأسد على المسلمين إلا إذا كانوا في حال ضعف بين، وقوة المسلمين وضعفهم إنما هو مرتبط ارتباطا شديدا بقربهم من ربهم وبعدهم، فكلما اقترب المسلم من ربه كلما قويت شوكته، وكلما ابتعد كلما ضعفت شوكته فاستأسد غير المسلمين عليه بل وأعداء الإسلام عليه. ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الداء والعقوبة وجمع فيه الدواء أيضا. فالداء هو المخالفة، إذا تبيعتم بالعينة مخالفة، ورضيتم بالزرع مخالفة، وتركتم الجهاد مخالفة، مخالفة صريحة لأوامر الله سبحانه وتعالى وتكاسل عن أوامره ونواهيه. ثم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم العقوبة: سلط الله عليكم ذلا، ذلا شديدا. هذا الذل ليس له شكل محدد، إنما قد يكون على يد غير المسلمين، قد يكون على يد المسلمين الذين يخالفونك أو أصحاب الفرق الخارجة عن فرقة أهل السنة والجماعة، قد يكون هذا الذل في تسليط بعض الظالمين على رقاب المسلمين. إن الله لا يولي ظالمين كبارا إلا على ظالمين صغارا. أحبتي في الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما وضع أسسا وقواعد لا بد أن تتبع، إن لنا منهجا ولنا منارات لا بد أن نسير عليها. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا. متى ينزل هذا الذل؟ متى يوضع من على رقاب المسلمين؟ حين نرجع إلى ديننا. لا ينزعه الله حتى ترجعوا إلى دينكم. أي دين؟ هل أي دين يرضي؟ لا، الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مصفا من الشوائب، من البدع، من الاختراعات، من الترهات. الدين الذي عرفه رسول الله وعرفته الصحابة من بعده دين السلف لا دينا غيره. أيها الإخوة والأحباب، نعم قد يتكلم بعض النصارى عن المسلمين، يتكلمون في القرآن، قال: لا نستطيع أن نحمي فتاة مسلمة من براثن غير المسلمين. قد يستأسد الشيعة فيظهروا ما كانوا يخفوه تقية قبل ذلك ويقولون ويسبون عائشة جهارا نهارا. نعم، كل ذلك ليس هو المرض الأساسي، إنما هو محض عرض، عرض للمرض الأساسي، ألا وهو حالة الضعف التي أصابتنا. كيف القوة؟ أن نتبع المنهج مرة أخرى، أن نعود إلى ديننا، إلى كتاب ربنا، ليقل كل واحد منا لنفسه: هل أنا محل لتنزل التمكين علي من السماء؟ إن تمكين الله سبحانه وتعالى لن ينزل من السماء على متخاذلين ضعفاء، على أناس يتشبثون بغير المنهج بل يحاربون المنهج، إنما ينزل من السماء على أناس يستحقون، على أناس رفعوا أيديهم إلى السماء أن يجعلهم الله جنودا ينصرون دينه ويحمون أقداسه. أيها الأحبة، يسأل كل واحد منا نفسه في غمار هذه الفتن التي تحيط بنا: هل أنا سبب؟ هل أنا زريعة؟ هل مثلي ينصر الأمة؟ نعم، مثلك ينصر الأمة إذا عرف الطريق. ما هو المطلوب منك أنت؟ أن تبدأ بنفسك، أن تصلح ما أفسدته في نفسك، أن تعود إلى الدين السلفي الحق الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. من هنا يأتي النصر، أن نعرف الطريق وأن نعرفه أولادنا، أن نبدأ خطوة إلى الأمام تتلوها خطوة وخطوات، ثم بعد ذلك لا يهم متى يأتي النصر. قال الله في ختام سورة هود: وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. عامل الوقت في أيدينا إن سرنا على الطريق الصحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.